ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.

ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا ولا يقبل منها

قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون

وقالوا لن تمسنا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وتخرجون فريقا منكم تظاهرون عليهم بالإثم

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير

قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.